بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعض هذه الروايات التي ذكرها الإمام الخليل أبو داود رحمه الله تحت باب التجديد في طرق الجماعة، على باب التجديد في طرق الجماعة، ثم ذكر جملة من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. وكنا قد تكلمنا عن آخر هذه الروايات وهي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم، وفي رواية لا ضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لا ضللتم. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عرى الإسلام حتنقض عروة ثم الأخرى. أولى هذه العرى هي أولى هذه العرى في النقض كانت هي الحكم، وآخرها الصلاة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر رواية التالية، رواية عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وكذلك في الرواية الثانية قال ابن أم مكتوم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع أو هل تسمع؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. يبقى ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من إجابة ذلك النداء، على الرغم ما قدم ابن أم مكتوم رضي الله عنه من مبررات، ولكنها لا تصلح أن تكون عذرا للإنسان في تركه لصلاة الجماعة لعدم اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر. وطبعا لا نظن أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أراد أن يعذر من ذلك، يعني أراد أن يعذر من ذلك، أو أنه يعني بيوجد المبرر لذلك الأمر، ولكن فيها مشقة، وبالتالي عرض ذلك الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فشريعتنا شريعة تعرف باليسر ورفع الحرج، وهي شريعة الرحمة، وعلى ذلك عرض الأمر قبل أخذ قراره، عرض ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رجل ضرير البصر وكذلك بعيد الدار. قال: ولي قائد لا يلائمني، أي أنه لا يوافقه ولا يساعده، يعني نقول أن هذا القائد لم يتوفر له في كل مرة. فقال: فلي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قال: فهذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعى التخلف عنها أهل الضرر والضعف. يبقى نقول ان ده دليل واضح دامغ على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وان العذر لا يعتبر الا من جهة الشارع، العذر لا يعتبر الا من جهة الشارع، فقد يظن الانسان ان هذا عذر للتخلف عن كذا او كذا. نقول الاعذار المعتبرة هي العذر الذي عده الشارع عذرا، ولذلك نجد ان ذلك رجل لو عرضت عليه المسألة فهذا رجل ضرير بعيد الدار لم يجد قائد حتى يقوده إلى المسجد أو يساعده لكي يأتي إلى المسجد، خاصة والطريق قد ملئ بما قال، ملئ بالهوام والسباع. فعلى ذلك نجد أنه من الناحية العقلية حنعد ذلك وكأنه عذر، لكن نقول العذر لا يعتبر إلا من جهة الشارع، ليس بحسب رؤى الناس، ولكن لابد من رد ذلك الأمر إلى الشارع. فهذا ابن أم مكتوم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيعد ذلك من الرخص، أي يرخص له في سقوط الجماعة عنه، ولولا أن الجماعة واجبة ما طرح ذلك السؤال. قلنا طبعا هنا كالرخصة مثلا في الفطر في رمضان للمسافر والمريض، على أساس أن الله تعالى أوجب علينا هذه العبادة، يبقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله تعالى فرض علينا الصيام، ولكن أرخص الله سبحانه وتعالى للمريض والمسافر أنه لا رخصة في الفطر ثم قضاء هذه الأيام فعدة من أيام أخر كما قال سبحانه وتعالى، فدي رخصة. وكذلك أيضا يطال ري رخصة لكي تسقط عنه الجماعة أم لا. وإن معنى الكلام مفهوم الكلام أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، ولا تخلف عنها ولا تسقط إلا على من كان من أصحاب الأعذار، لا تسقط إلا من على من كان من أصحاب الأعذار. فهو عند ذلك عرض الأمر يا ترى هذا عذر وبالتالي يرخص من خلاله في تركه للجماعات أم لا. فقال إن هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ندبا لكان أولى من يسعى التخلف عنها أهل الضرر والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عطاء ابن أبي رباح رحمه الله يقول ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة في جماعة، ما فيش حد له رخصة أن يدع الصلاة في جماعة أن يلبي ذلك النداء إلا إن كان من أصحاب الأعذار التي اعتبرت وعدت من جهة الشارع. قال الأوزعي رحمه الله لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات يسمع النداء أو لم يسمع، قال لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات بيسمع النداء أو لا يسمع. طبعا هنا المسألة كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء، فقال نعم، قال لا أجد لك رخصة، قال لا أجد لك رخصة، وبالتالي بيسمع النداء فلا بد من التلبية، لا بد من التلبية. الإمام الأوزعي رحمه الله يقول لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات، قلنا على الرغم أن طاعة الوالدين واجبة أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، ولعلنا بينا قبل ذلك أن النافلة تقطع من أجل طاعة الوالدين، كقصة جريج العابد التي بيناها أن أمه كانت يعني قالت يا جريج وكان في صلاته فاختار الصلاة على تلبية النداء حتى كانت الثالثة، فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات إلى آخر القصة. فعلى ذلك قال الإمام النووي رحمه الله ترجم قال قطع النافلة من أجل الواجب، طاعة الوالدين واجبة، وبالتالي لو انشغل الإنسان بنافلة ونادى عليه الأب أو الأم يبقى عند ذلك قال يقطع النافلة، لقصة جريج العابد يقطع النافلة ثم يلبي ذلك النداء، وأن دعوة هذه الأم قد أصابت جريج في ذلك، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، فعلى ذلك القصة أن الراعي كان يبيت عنده في الصومعة إلى آخر القصة. الشاهد من كده كما قال الإمام الأوزعي رحمه الله لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات يسمع النداء أو لم يسمع، رغم أن طاعة الوالدين واجبة، طاعة الوالدين واجبة، ولكن أوكد من ذلك هو إجابة الإنسان للنداء إلا إن كان هناك هيبقى يعني مبرر آخر، قلنا كحاجة ذلك الوالد إلى الدخول إلى الخلاء مثلا ولم يجد من يعينه على هذا الأمر وقيمة الصلاة، يترى يترك الوالد في هذه الحالة ولا يقوى على الذهاب إلى الخلاء بنفسه، فنقول لا، عند ذلك حيقوم بأيضا يعني الاهتمام بهذا الأمر الوالد في هذه الجهة، قلنا على أساس أنه هذا أمر يدرك، يبقى صلاة الجماعة تدرك، يبقى لما بننشغل الوقت بأكثر من واجب يبقى بنقدم آكد الواجبين، آكد الواجبين، يبقى نقول أن لا طاعة الوالد في ترك الجمعة وجماعات، لكن نقول هنا مش والله إذا أطاع الوالد في ترك الجمعة وجماعات، لكن ده لأمر آخر، قلنا لأنه لا يقوى على الدخول للخلاء بنفسه، وعند ذلك يعني قد يتخلى على نفسه، فنقول فذلك يقوم بإعانته حتى لو فات عليه صلاة الجماعة، وبعد ذلك حيدرك الصلاة في وقته، فده عذر ومبرر، هذا عذر ومبرر، لكن يعني الطاعة نقول العمياء يبقى نقول لا، هذا طبعا لا يصلح إن كان حيمنعه عن فعل واجب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى نقول طاعة الوالدين لها حدود، يبقى لا يتعداها الوالد. إن في بعض الأحيان الوالد بيأمر الولد بحلق اللحية، عند ذلك يجيب، نقول لا، يبقى من طاعة الوالدين عدم حلق اللحية، نقول من طاعة الوالدين عدم حلق اللحية. قلنا بالضبط كده لما يأمر بمعصية، يبقى من طاعة الوالدين هو عدم تنفيذ المعصية برا بالوالدين أو من بر الوالدين، نقول إن هو يعني لا يقوم بفعل هذه المعصية، يبقى هذا برا بوالديه، برا بوالديه ليس فيها عصيان. قلنا لأن الوالد له حدود لا يتعداها، يعني لا يتعداها، لا يدخل في سلطان الرب سبحانه وتعالى. ولذلك إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الأوزاعي رحمه الله لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات. يبقى لو بيمنع ولده من الجمعة والجماعات يبقى لا يستمع إلى كلامه. من البر بالوالدين في تلك الحالة هو عدم أو عصيان الوالد فيما أمر ذلك الولد بترك للجمعة أو الجماعات. قال وقال واحتج البعض بأن الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي جماعة في صلاة الخوف ولم يعذر في ترقها، عقل أنها في حال الأمن أوجب. البعض استند أيضا إلى وجوب صلاة الجماعة بصلاة الخوف، وأن الله تعالى أوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالقوم في صلاة الخوف. وأن في صلاة الخوف يبقى هذه صلاة يصليها المصلي عندما تتلاحم الصفوف في القتال بين الطائفة المؤمنة والطائفة الكافرة. يبقى نقول على أرض المعركة حتى عند التلاحم هنجد أنه لو حان وقت الصلاة يصلون. قلنا بهذه الصورة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قالوا أنه إن كان في صلاة الخوف لم يعذر بترك صلاة الجماعة، نقول يبقى في الحالة دهية من باب أولى، ده بقياس الأولى كده، نقول في قياس الأولى يبقى في حال الأمن يبقى لا يعذر بترك الجماعة إلا إن كان من أصحاب الأعذار المعتبرة من جهة الشارع. فقالوا أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي جماعة في صلاة الخوف ولم يعذر في تركها، فعقل أنها في حال الأمن أوجب. يبقى في حال الأمن أوجب، يبقى نقول من باب قياس الأولى، يبقى هذا قياس جلي، هذا قياس أولى. نقول إذا كان مأمور بالجماعة في حال صلاة الخوف في حال الحرب، طب نقول في حال الأمن والسلم يبقى في الحالة دي أولى، يبقى هذا أولى. إن كان أوجب الله عز وجل صلاة الجماعة عليه في حال صلاة الخوف، وبالتالي نقول في صلاة الأمن يبقى أولى، يبقى هذا أوكد لوجوب صلاة الجماعة. هذا دليل أيضا من الأدلة التي يستند إليه العلماء. قالوا أكثر أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان، وتأولوا حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة جماعة وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قال أن صلاة الجماعة هتفضل صلاة الفذ ب27 درجة. ده من أدلة من قال أن يعني صلاة الجماعة فرض كفاية أو مسنونة. طبعا كما بينا صلاة الجماعة من خلال هذا التجديد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر رخصة لابن أم مكتوم على الرغم مما قدم من مبررات وأعذار، لكنها لا تعد رخصة في ترك للجماعة، وأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملبيا للنداء. وبالإضافة هذه في صلاة الخوف أوجب الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالقوم جماعة، نقول ففي حال الأمن أوجب. ويبقى ده من قال على وجوب صلاة الجماعة. نقول بعد وجوب صلاة الجماعة من قال بالوجوب، البعض قال إن هي فرض على الأعيان، والبعض قال فرض على الكفاية، البعض قال إنها فرض على الأعيان والبعض قال فرض على الكفاية. يبقى نقول إن البعض قال صلاة الجماعة واجبة والبعض قال إنها مسنونة. من قال إن صلاة الجماعة واجبة منهم من قال إنها فرض على الأعيان ومنهم من قال فرض على الكفاية. فرض على الكفاية معناها إنه لو قام بها البعض سقط الأمر عن الآخرين، يبقى ده فرض على الكفاية. كما نقول في صلاة الجنازة هذه ليست فرض على أعيان ولكن فرض على الكفاية. فرض على الكفاية معناها أن الأمر ده تخاطب به الأمة، فرض الكفاية معناها أن الأمر ده بتخاطب به الأمة، مش بيخاطب به أشخاص بأعيانهم ولكن بتخاطب به الأمة، يعني مطلوب من الأمة انهم يقيموا صلاة الجماعة، فمتى اقيم صلاة الجماعة سقط العذر عن الاخر او سقط الاسم عن الاخرين. قلنا زي كده بالضبط صلاة الجنازة، يبقى صلاة الجنازة طالما قام بها البعض سقط الاسم عن الباقين. حمل الجنازة، التكفين والتغسيل حتى اقبار الميت، كل ده بيبقى فرض على الكفاية، يعني مش واحد بعينه هو المخاطب بذلك الامر، ولكن مجموع المسلمين هم الذين يخاطبون بهذا الامر. متى قاموا بالامر يبقى عند ذلك نقول كفوا البعض او كفوا الطرف الاخر قيام بذلك الامر ورفع عنه الحرج والاثم. ده فرض الكفايه. فرض العين ان ده مخاطب بكل انسان، فرض العين مخاطب بكل انسان، فعلى ذلك ترى صلاه الجماعه واجبه على الاعيان ولا على الكفايه؟ الاصل انها واجبه على الاعيان، واجبه على الاعيان بدليل حديث ابن ام مكتوم رضي الله عنه، وكذلك الحديث السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجل فتقام الصلاة فيتقدم يصلي بالناس ثم آخذ يعني البعض بحزم من حطب ثم حرق على من يتخلف على هذه الصلاة بيوتهم بالنار. يبقى قال إن ده دليل قوي، ولا قامت إيه؟ قامت بالمجموعة، طالما هي فرض على الكفاية يبقى كان هيكتفى، يبقى نقول إنه لا يتخلف عنها يعني لا يلام، قلنا لأن تم الفرض يبقى الفرض ده أتممناه. قلنا زي جهاد الابتداء والطلب، جهاد الابتداء والطلب ده فرض على الكفاية مش فرض على العين، غير لما يدخل العدو إلى داخل أرض البلد، يبقى لو دخل وهجم على بلد أصبح الجهاد فرض عين على كل إنسان، يعني فرض عين على كل إنسان. لا، هنا في الحالة دي جهاد الابتداء والطلب أي طلب الكافر في عقر داره يبقى ده على سبيل أنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، الأمة تخاطب بذلك الأمر، لكن لم يتعين هذا الأمر على شخص بعينه إلا إن كان بتعيين الإمام أو غير ذلك من الأمور التي يعني شرطها العلماء. لكن نقول يبقى صلاة الجماعة دي فرض على الكفاية والأعيان، نقول فرض على الأعيان بدليل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت، يبقى لقد هم أن يأمر رجل فيتقدم للقوم يصلي ثم يذهب مع رجال بحزم من حطب ثم يحرق على رجال يتخلفون عن الصلاة أو لا يشهدون معه الصلاة يحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأن أيضا دلالة رواية ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لي رخصة أن يصلي في بيتي، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رخصة، قال فلتجب ذلك النداء. فالبعض قال ان احنا بيتأولوا حديث ابن ام مكتوم رضي الله عنه يقولون لا رخصة لك ان طلبت الفضيلة او فضيلة الجماعة، نقول يعني ايه ده تأويل، لكن اصلا نحمل الرواية على الظاهر، وانه لو كان له رخصة لا ارخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لقال له يعني تصلي في بيتك ان شئت تصلي في بيتك، وان اردت الفضيلة فلك ان تصلي الجماعة. لكن احنا نتأول الكلام، وانه الكلام على الظاهر كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له رخصة، قال لا اجد لك رخصة، وان معنى كلام ان الحكم الثابت في حقي ان هذا فرض على الاعيان. فالذي يرجحه العلماء هي فرض على الاعيان، يبقى صلاة الجماعة فرض على الاعيان وليست من فروض الكفائية، وبالتالي كل من تخلف عن صلاة الجماعة مع وجود القدرة لم يكن اصحاب الاعذار والضرورات يبقى يأسن بتركه للجماعة. ده بعض العلماء عدوا صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة، بعض العلماء عد صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة طالما لم يكن من أصحاب الأعذار، طالما لم يكن من أصحاب الأعذار أو الضرورات. فجانب العلماء قالوا أن صلاة الجماعة هذا أيضا من شروط صحة الصلاة، معنى كلامهم أن الصلاة تبطل لو ترك وتخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر. بعض العلماء اللي قال أن صلاة الجماعة يبقى قال أن هي شرط من شروط صحة الصلاة، قال معنى كده ان الصلاة لا تقبل ممن كان عنده المقدرة على الجماعة فتخلف عنها بلا عذر. ده معنى كلامهم، ان زي بالضبط كده كأن انسان عنده الماء ولم يكن عنده يعني عذر لترك الماء في الوضوء او في رفع الحدث وتيمم، وان انسان كده تيمم مع وجود الماء، نقول الماء اساسا هو لم يكن ليس عنده مقدرة لاستعماله او ممنوع من استعماله، لا الماء موجود ولكن هو أتى وتيمم، نقول لا هذا تيمم بيصلح في حالة تعذر استعمال الماء أو عدم وجود الماء، يبقى لما يتعذر استعمال الماء أو عدم وجود الماء نقول يتيمم، لكن يتيمم مع وجود الماء مع عدم وجود العذر الذي يمنع من استعماله نقول يبقى هذا لا يصلح. وبالتالي حتى لو تيمم قال أنه تيمم نقول التيمم ده بيعتمد لكن نقول بشروط، يبقى عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء، فنقول الماء موجود وليس له عذر في عدم استعماله، يبقى لو تيمم نقول هذا التيمم لا يصلح، لو صلى نقول صلاته باطلة عند ذلك. يبقى ده أيضا قول من قال إن صلاة الجماعة شرط صحة، أي أن الصلاة نقول لا تعقد إن ترك صلاة الجماعة بلا عذر من الأعذار، يبقى عند هذا الجانب نبيشدده في مسألة صلاة الجماعة، وبالتالي نقول صلاة الجماعة فرض عين، فرض على الأعيان، يعني كل من تخلف عنها ولم يكن من أصحاب الأعذار بيأسم عند ذلك. وقلنا أن البعض لما قال هي فرض على الكفاية وليست على أعيان، وجهوا كلام ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما قدم هذه المبررات أنه رجل ضرير البصر شاسع الدار وقائده لا يساعده على حضوره إلى المسجد، فهل له رخصة أن يصلي في البيت؟ فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. قال أنه هو كان بيطلب الفضيلة، لكن الظاهر من الكلام أنه هو بيتكلم على الرخصة، لرخصة هذا عذر من الأعذار تسقط به الجماعات أم لا، يعني تسقط به الجماعات لا، فلا نحتاج إلى التأويل. قلنا كذلك أيضا كان سبب التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، صلاة الجماعة بتفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. يبقى نقول إن اللي قال فرض عيان هيحمله إن هذا صلاة المنفرد، يعني نكون من أصحاب الأعذار لا تسقط من خلاله الجماعة، يبقى تسقط من خلاله الجماعة. يبقى قال إن صلاة الجماعة هتفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا صلاة المنفرد. قلنا يبقى هذا صلاة المنفرد إن كان لها عذر في ذلك الأمر. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، معناه لا أجد لك رخصة، قال يحصل خلاف على فضيلة جماعة من غير حضورها لا الإجابة. الكلام ده على من قال إن صلاة الجماعة واجب على الكفاية، وبالتالي أول حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه بهذه الصورة إن هو طلب الفضيلة فضيلة الجماعة، يعني وقالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك رخصة تحصل من خلالها على فضيلة الجماعة لو صليت في بيتك. يبقى ده نقول أن الإنسان حيثاب على عمل الذي كان يستمر عليه لو انقطع عنه بعذر من الأعذار، يعني لو انقطع عنه بعذر من الأعذار حيكتب له ثواب ما كان يعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول كلام ابن أم مكتوم أو أول هذه الرواية قال إن هي فرض على الكفاية، وبدأ التأويل لهذه الرواية، فقالوا إن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكأنه بيسأل عن فضيلة جماعة، يا ترى هيحصل على فضيلة جماعة لو صلى في بيته؟ نقول الرواية لم يظهر من خلالها هذا الكلام، كل ما في الرواية أنه سأل يا ترى ده هيعد عذر يترك من خلاله الجماعة أم لا. درش احنا أول بقى والله ده سأل عن فضيلة جماعة، نقول لا، ده ظهر الكلام أنه سأل عن رخصة يترك من خلالها الجماعة، هل هذا عذر من الأعذار المعتبرة أم لا؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بعذر. قلنا على الرغم أن مدينة كثيرة الهوام والسباع كما قال، وكذلك ليس عنده قائد يساعده، يعني القائد مش هيطوعه في كل مرة ليذهب به إلى المسجد، وهو رجل ضرير وشاسع الدار بعيد بعيد الدار، فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ذلك، ولكن أمره بأن يقبل ويسرع في إجابة دعاء الداعي، وكذلك أن يبادر ويسارع إلى صلاة الجماعة حيث ينادى بالصلاة. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله بعد هذا الباب، وهو باب في التجديد في الجماعة، قال بعد ذلك باب في فضل صلاة الجماعة، باب في فضل صلاة الجماعة. قلنا حتى لو قال البعض أن صلاة الفذ يعني نقول أن هي على أو صلاة الجماعة هتفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، أن حتى لو كان هي قال أن صلاة الجماعة مسنونة، لكن نقول لماذا لا يسعى الإنسان أن يكون دائما من أهل الفضل، يعني لماذا لا يسعى الإنسان أن يكون دوما من أهل الفضل، يعني فلذلك نقول يعني دي حسنات، يعني إزاي الإنسان ممكن يهمل حسنات توضع في ميزاني؟ قلنا الأمر مش محتاج إلى نوع من أنواع المقامرة أو المغامرة، ده احنا نبادر ونسارع، قلنا كحال الإنسان في الدنيا المصارعة والمبادرة على الحصول على متاع الدنيا الفاني، نقول عند ذلك إزاي ممكن إنسان يفرط في حسن الحسنات وهو في مقدوره أن يحصل على تلك الحسنة؟ فبالتالي بيبقى خلق موجود عند الإنسان، أي صورة من صور الطاعات فيها يعني التفاضل أو النهاية أساسا على سبيل الأمر المسنون نقول نسعى أن نكون من أهله، يبقى ده خلق، يبقى لم يربى الإنسان أو لم لا يربى المسلم على أساس أنه يكون زاهد في الحسنات أو يكون له الخيار في فعل هذه الطاعة أم لا. نقول لا، أي طاعة، يبقى الخلق كده يتربى عليه الإنسان، أي طاعة حتى لو كانت من باب المسنون، أي طاعة يبقى يربى الإنسان على المبادرة والمسرعة إلى الحصول عليها. وبالتالي نقول لا يزد ولا يفرط، يعني في حسنة واحدة، في حسنة واحدة يستطيع أن يقوم بالتقاطها أبدا. نقول هذا ليس من خلق المسلم، يبقى يتربى على ذلك الخلق. لا تزد في طاعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد العباد إلى فعلها، يبقى كده الإنسان يتربى أي طاعة من الطاعات أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد القوم إلى فعلها، طالما كانت طاعة يبقى أول المستجيبين نكون نحن. يبقى الواحد يتربى كده نكون أول من يستجيب إلى إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو يعني ذكرها، يبقى يكفي أن الطاعة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو ذكرها وأرشد القوم إلى فعلها. لكن نقول لك الله ده صلاة الجماعة دي يعني فضل، يعني فضل، كما يقولون مثلا النقاب ده فرض ولا فضل، فرض ولا نقول فرض، البعض يقول فضل، نقول حتى لو كان فضل يعني انت يعني نقول بتستكثر عليه انه يكون من اهل الفضل، يعني من اهل الفضل، فعلى ذلك يقول لك ده فضل حتى لو فضل ما نعملوش. يعني زي بالضبط كده انسان معاه مال فعليه زكاة المال، دفع زكاة المال، لو اراد ان يتصدق تقول له الصدقة دي فضل، هنقول له كده ان الصدقه دي هل لها انها فضل ما يفعلهاش، ما يكونش من اهلها، امال الطاعات دي من يفعل هذه الطاعات الا من يفعلها. فعلى ذلك يسعى الانسان ان يكون من اهل الفضل دوما، يسعى الانسان ان يكون من اهل الفضل دوما في مساله الطاعات. يبقى حتى لو كانت من باب التطوعات، باب النوافل، المندوبات، المستحبات، نقول اولى الناس بفعلها، قلنا لان هذا من ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارشد القوم الا ما فيه المصلحه لهم، ما من باب من ابواب الخير إلا وأرشده وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فعلى ذلك نقول من باب الفضل يبقى نسعى أن نكون من أهله، نسعى يبقى المسابقة والمصارعة. قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، قلنا الصحابة ما كانوش يتسابقون إلى الفرائض، ده الفرائض ده أمر منتهي تماما، لكن المسابقة بين الصحابة كانت في فعل الفضائل. يبقى الصحابة ما كانوش بيتسابقوا في فعل الفرائض، لذي الفرائض ده أمر منتهي تماما، لكن كان المسابقة بين الصحابة قلنا في فعل الفضائل، في فعل الفضائل. ولذلك بينا أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيذكرون الأذان والمؤذن يعني تقدم عليهم بذلك الفضل، فعلى ذلك سن لنا صلى الله عليه وسلم أن نردد ما يقول المؤذن، أن نردد ما يقول المؤذن. وذكر يعني الحافظ على ذلك أدي غفران الذنب لغير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أتى فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أهل الدثور ذهبوا الأجور، ولماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لكنهم يتفضلون يتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون بفضول. فكان نقول الأمر لما جاءوا من أجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من سبقهم بطاعة، أن هناك من سبقهم بطاعة. قلنا على الرغم من هي طاعة على الند والاستحباب، على الند والاستحباب، لأنهم أخرج زكاة المال ده ما بيتكلموش على زكاة المال، ولكن يتكلمون على مسألة التصدق بفضل المال. فنقول أنهم لما سألوا لأن أصحاب الدثور سبقوهم بهذا الفضل بالصدقة، وبالتالي هم لما كانوا بيسألوا يتبادرون أو يتسابقون في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فبيتكلم تحت هذا الباب وباب في فضل صلاة الجماعة. قال في رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتمهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ثم ذكر أيضا رواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. فبيذكر هنا فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة. وبين في هذه الرواية الأولى وهي رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قال لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلوات على المنافقين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة صلاة الجماعة، قال تعلمون ما فيهما لأتيتمهما ولو حبوا على الركب. يبقى لو كان الإنسان كده عنده عجز، يبقى عنده عجز كده لا يقوى من خلاله على أن يقوم على أقدامه حتى يأتي إلى صلاة الجماعة، ولم يكن له استطاعة إلا أن يأتي زحفا على الركب، نقول لو علم ما فيهما من الفضيلة لأتى إلى الصلاة حتى لو كان زحفا على الركب. يقول على الرغم أنه هيبقى معذور في الترك هذه الصلاة. وقد بينا الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يؤتى بالرجل وأنه لا يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. نقوله يعني ده رجل لا تقوى أقدامه على حمله حتى يأتي للمسجد، ما بيقدرش يجي للمسجد إلا لما يعني هذا رجل يهادي بين الرجلين. نقول والله رجل على يمينه ورجل على شماله، هذه ذراع، يبقى وضع ذراعه الأيمن على هذا الرجل وذراعه الأيسر على هذا الرجل. قلنا ما يقدرش لا يقوى على الإتيان للمسجد إلا بهذه الصورة، لكن لا يقوى أن يأتي منفردا. قلنا العجز عن المشي وأن أقدامه لا تحمله لضعف أو لمرض أو غير ذلك، ومع ذلك ما كانوا يتركون صلاة الجماعة. قلنا لفهم الصحابة وفقه الصحابة في هذه الفضيلة، وبالتالي كيف تفوت هذه الفضيلة. قلنا دائما كان أدي السباق والمبادرة بين الصحابة، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلم ما في هاتين الصلاتين من فضيلة وثواب لأتى الإنسان إلى تلك الصلاة حتى لو كان حبوا. يبقى لو كان الإنسان مريض، يبقى حتى لو كان عنده عذر لسقوط الجماعة عنه، نقول لا، وطالما عنده المقدرة تأتي، ما تفوتكش الفضيلة. هذه فضيلة لا تفوت الإنسان بأي حال من الأحوال. قلنا لأن في منن كثيرة يعني غير صلاة الجماعة، يعني غير الثواب اللي هو حيعقد لصلاة الجماعة، لكن حنعلم بعد ذلك يعني في الباب التالي بيذكره باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. نقول يبقى مش صلاة الجماعة بس الثواب، لا، ده هو أساسا حيبقى تابع لها فضائل كثيرة، يعني فيها فضائل كثيرة تابعة لهذه الصلاة. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لها ثواب أهو، يبقى صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة، يبقى ده في الصلاة ذاتها. تقول لك لكن ده المشي للصلاة ده أمر آخر بقى، ده أمر آخر، ده ثواب. هنجيب الكلام ده منين؟ يقول لك والله مش وأنت ماشي للصلاة بس، وأنت راجع من الصلاة إلى بيتك. يعني الإنسان كده نقول يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتكفل هذا الإنسان من إذا خرج من بيته للصلاة وكذلك حتى يعود إلى بيته. نقول ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا. قلنا الفضيلة دي هنجيبها إزاي؟ يبقى كيف نأتي بهذه الفضيلة؟ لولا أنه قد استجاب لذلك النداء. لما يستجيب للنداء يبقى نقول في سبيل آخر غير صلاة الجماعة الصواب المعقود لها. نقول لك والله في مشي الإنسان كل خطوة يرفع بها درجة حتى عنه سيئة، وكان في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلى بيته، حتى يرجع. يبقى شوف الطريق ده لغاية لما ترجع مرة ثانية إلى بيتك، ودي فضائل نقول كيف تفوت من الإنسان. لكن هذه الفضيلة يتحصل عليها من أتى لصلاة الجماعة كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا على الركب. يبقى لو حبوا على الركب، قلنا يبقى هذا الأمر كما قال وبين صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يقوى الإنسان على المشي للصلاة ولم يقوى إلا أن يأتي الصلاة عن طريق الزحف على الركب، يبقى على ذلك نقول يأتي للصلاة حتى لا تفوت تلك الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قلنا حتى لا يتشبه الإنسان بصفات المنافقين. يبقى أي صفة للمنافقين لماذا ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول حتى نكون أبعد ما نكون عن الخلال التي يوصف بها المنافق. الله عز وجل لما ذكر لنا من صفات المنافقين أن من صفاتهم كذا وكذا، قلنا والله إيه الغرض من كده؟ أو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال آية المنافق ثلاث، أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كان فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق حتى دعا. ليه ذكرنا الكلام ده؟ هذا ذكرنا الكلام ده عشان إحنا والله في الكلام ما نتكلم عن المنافقين نذكر ذلك الكلام، لا، ده الكلام ده تحذير لك إنك أنت إياك وأنت تشبه بمنافقين. يقول لك احذر أن تكون متشبه بمنافقين، يبقى يلزمنا إن إحنا نعرف صفات المنافقين عشان ما تشبهش بيهم. يبقى احذر انك انت تكون من المنافقين او ان تتشبه بالمنافقين، عشان ما تشبهش بالمنافقين لازم اعرف خلال المنافق ده ايه، يبقى ايه الصفات اللي هو او الخلال اللي بيوصف بها. يبقى نقول ان آية المنافق ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا من علامات النفاق هو عدم حضور لهذه الصلاة، عدم حضور هذه الصلاة، صلاة الفجر. يبقى الانسان اللي هو اعتاد على ترك الجماعة في صلاة الفجر أو ترك صلاة الفجر هذا من المنافقين، ده بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يحذر الإنسان على نفسه، يحذر الإنسان على نفسه. يبقى كل البيان ده قلنا حتى لا نتشبه بأي خصلة من خصال المنافقين، أبعد ما نكون ننزع عن أي خصلة من خصال المنافقين. فقال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم ذكر ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا على الركب. إن الصف الأول على مثل صف الملائكة، قال إن الصف الأول على مثل صف الملائكة. يبقى في بيان أيضا قال إن الصف الأول في القرب من الله تعالى والبعد من الشيطان الرجيم على مثل صف الملائكة. قال البعض شبه الصف الأول في قربه من الإمام بصف الملائكة في قربهم من الله تعالى. يبقى نتشبه بالملائكة، واحنا لما بنيجي نتشبه يبقى لا تتشبه بالمنافقين، ولكن بنتشبه بالملائكة اي تتشبه بعباد مكرمين، يعني بعباد ابرار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل وصف الملائكة قلنا بصفات كلها صفات مدح وثناء، فانت تتشبه باهل الطاعة ولا تتشبه باهل المعصية، تشبهش بالشيطان ولا تتشبه المنافقين، لكن نتشبه في هذه الصفوف لما نصف خلف الإمام، يبقى نصف كما تصف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى. يبقى صفوفنا كده شبيهة بصفوف الملائكة، هذه علاقة، وبالتالي نتشبه بالطاع لرب سبحانه وتعالى، نتشبه بالطاع لله سبحانه وتعالى. يبقى هذه فرق ما بين الأمرين، إياك تشبه المنافقين ولكن اسعى أن تتشبه بالملائكة. يبقى لما نقول كده ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى، يبقى ده نقول أدي صفوف الناس في الصلاة. يبقى بالتالي لابد من تعديل الصف ولابد من إقامة الصف، فلا خلل ولا انحراف في ذلك الصف حتى نكون نصف كما تصف الملائكة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير مغضوب عليه والضالين فقولوا آمين، فمن وفق تأمينه تأمين الملائكة، يبقى من وفق تأمينه وتأمين غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى ناخد بالنا كده ان الانسان بيسعى، يبقى في الدين كده بنقتدي، يعني بنقتدي بالانسان الفاضل، نقتدي يبقى في الدين، قلنا غير الدنيا ننظر في الدين لمن نقتدي به، وبالتالي بنقتدي قلنا بهذا باصحاب الاخلاق الطيبة، باهل الطاعات، اهل القرب الى الله سبحانه وتعالى. لكن اياك ان تشبه بالمنافقين او بالشيطان او غير ذلك ممن كان عاصيا لربه سبحانه وتعالى. قال وعلمتم ما فضيلته لابتدرتموه، بيتكلم على يعني مثلا مرسي ابو العباس او السيد البدوي، ده اعداد غفيره جدا. يبقى نختار ده المكان ده عشان ده مكان نقول فيه مجموعه كبيره، لا، بس العبره باهل التوحيد، عبره في ذلك باهل التوحيد، انك انت تتخير هذه الكثره التي تكون موحده لربها سبحانه وتعالى وصفت هذه العقيده من اي شائبه من الشوائب. قلنا لأن عمل الإنسان لا يقبل، موقوف قبول ذلك العمل على صحة الاعتقاد، موقوف قبول هذا العمل على صحة الاعتقاد. وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يسعى إلى المسجد الذي كثر فيه العدد، ولكن ننتبه أن ده عدد، يبقى نقول لا يشرك بربه سبحانه وتعالى أحد، زي صلاة الجنازة. يبقى لو قام أربعون على جنازة فعلى ذلك هؤلاء يشفعون في ذلك الميت، ولكن أربعون على التوحيد لا يشركون بالله شيئا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ومن كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، وأن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة، يبقى هياخد هذا الأجر، يبقى الأجر ده هيوفى الإنسان صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة، نقول له أجر قيام الليل بأكمله. طب لو صلى الليل يبقى ده نقول إيه؟ زيادة، يبقى ده زيادة. يعني كما بينا قبل ذلك ان الانسان لما يبقى من الجمعة لجمعة كده يصلي، وقلنا القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول والله يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام كما قال ابو هريرة رضي الله عنه، يبقى في زيادة هو. يبقى كذلك ايضا قال الانسان لو صلى العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل، ولو صلى العشاء والفجر في جماعة كأنه قام الليل بأكمله. يبقى ليه أجر قيام الليل؟ أجر قيام الليل، وبالتالي لو قام الليل يبقى نقول دي زيادة، زيادة في ذلك الفضل. يعني كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لما يتوضأ في بيته فيحصل الوضوء ثم خرج من بيته لم يخرج إلا من أجل الصلاة، يبقى كل خطوة حيرفع بها درجة حتى عنه خطيئة، هو في صلاة، يبقى في صلاة، وبالتالي حيبقى ممنوع تشبيك الأصابع أو فرقعة الأصابع. فإذا أتى المسجد كان الصلاة نافلة، صلاة نافلة يعني زيادة في الثواب، مش نافلة معناها خلاص أدى الفريضة، لا، لكن هو كده كأنه يبقى أخذ أجر الصلاة، وصلاته دي كانت نافلة، يبقى زيادة في الثواب. هنا نفس القضية، يبقى نتخيل كده، يبقى أنا أقدر أصلي، نقول كده أقدر أصلي الليل مرتين، يعني نقولها من ناحية حساب الثواب، يعني يبقى أنا أصلي الليل مرتين من ناحية الثواب المعقول، صلي العشاء في جماعة وصلي الفجر في جماعة، نقول لك قيام أجر الليل بأكمله، وبالتالي يقيم الليل، يبقى على ذلك نقول هذا رصيد زائد يضاف إلى رصيد حسنات ذلك الإنسان. يبقى نقول أننا أساسا ممكن نتكسب، إزاي تتكسب؟ من خلال هذه الإرشادات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حيذكر بعد ذلك الباب التالي، وهو باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. قال باب في ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل. قال وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء، وقال في الرمضاء والظلمة، فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبال إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، فقال أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع. يبقى نجد فقه ذلك الرجل، هذا من الفقه، نقول هو فيه مسألة تعب، في مشقة، لكن يتحمل المشقة، نقول هذه مشقة هينة في مقابل ما يعقد له من الثواب. يعني نقول مشقة هينة فيما يعقد له من الثواب. قلنا العمل دلوقتي ده عمل شاق، احنا نرى ان ده عمل شاق، ولكن الأجرة المدفوعة نقول بتهون على الإنسان مشقة ذلك العمل، ماذا يفعل؟ بيعمل. يبقى بنعمل على الرغم ان هو في العمل ده نقول فيه مشقة، لكن نقول الأجر اللي هو بياخده، يعني بيقول هو في ظني ان ده بيعوضه عن ذي تلك المشقة، بتجعله يندفع لتحمل المشقة. فنجد من فقه ذلك الرجل، يبقى دي نقول ان الطريق ده بيكتب له في ميزان حسناته، وان الارض اساسا بتبقى بتعرف ذلك الانسان، والارض بتبكي على الانسان، والله تعالى لما ذكر فما بكت عليهم السماء والارض، نقول ما بكت عليهم، قلنا انهم ليسوا من اهل الطاعة، ليس اهل الطاعة، لكن اهل الطاعة نقول ان هناك علاقة، علاقة بين أهل الطاعة والكون بأكمله. يبقى لازم إحنا تعمل الطاعة، اعلم أن في علاقة بينك وبين الكون بأكمله، أن حتى الأرض التي نمشي عليها نقول هذه الأرض تشهد لنا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أننا ما ارتكبنا عليها معصية، ولكن ما خطت أقدام العبد على تلك الأرض إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى ذهابا وإيابا للمسجد. يبقى تشهد لك كده ان الارض ذهبنا ذهابا ويابا كنا نمتطي تلك الارض، نقول يعني هذه الارض وكانها تفرح بطاعة ذلك العبد، وان خطوات لم يمشي بهذه الارجل الى معصية، ولكن ما مشى بها الى لطاعة الله سبحانه وتعالى. فننظر لفقه ذلك الرجل كما يقول أبي بن كعب رضي الله عنه كان رجل لا اعلم احدا من الناس ممن يصلي القبلة من اهل المدينة ابعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، منزله بعيد. قال وكان لا تخطئ صلاة في المسجد، فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة؟ قال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. يبقى ده جنب المسجد النبوي، والواحد نفسه كده يسكن جنب المسجد النبوي، ده يقول لك لا ما حبش أن المنزل بتاعه يكون جنب المسجد. فيا ترى لماذا؟ قلنا فقه، يعني هذا فقه الرجل. فقال فنمي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال أردت يا رسول أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجع. قال أعطاك الله ذلك كله، أو وأنطاك الله ما احتسبت كله أجمع. ثم ذكر رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيتي متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره قال كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيت وصلاة في سوقه 25 درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه يعني إلا الصلاة، ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة أو حط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت صلاته هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلى في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلى في فلاة فأتم ركوعها وسجودها قال بلغت 50 صلاة. هذه جملة من روايات التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، وأن عشان الإنسان هو ماشي يعني دايما يستحضر هذه المعاني، يستحضر هذه المعاني، قلنا بتبقى حافز، وأن حتى لا يمل الإنسان من طول الطريق، لا ده طول الطريق ده محسوب في ميزان حسنات ذلك الإنسان، وكلما بعد مسكن هذا الإنسان عن المسجد كلما كان إيه أفضل في الأجر والثواب، أزيد في الأجر والثواب. يقول يعني هي مشقة، لكن طبعا هنا هذه المشقة يكتب ذلك الأجر على قدر التعب والنصب، يبقى أجر الإنسان بيكتب على قدر التعب والنصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الله إحنا بنتعب في الدنيا عشان نرتاح في الآخرة، يعني بالمثل كده يقولوا إحنا بنتعب في الدنيا عشان نرتاح في الآخرة، يبقى بالتالي إحنا لا نركن للكسل والخمول، ولكن الجد والاجتهاد والنشاط، والطاعة مبنية على مشقة، الطاعة أساسا مبنية على مشقة، بس مشقة محتملة، مشقة أساسا محتملة، مش في هذه مشقة في وسع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال سبحانه وتعالى، لكن نقول مبنية كده لازم الاختبار، فنقول والله دي المكان بعيد، لكن نقول دي كل خطوة ترفع بها درجة وتحط عنك سيئة، وكذلك كان العبد في صلاة، ويكفي كده أن الله تبارك وتعالى يقيد لك ملائكة يستغفرون لذلك العبد. وصلى الإنسان وجلس في مجلسه نقول هناك ملائكة وكلها ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء لك، نتخيل كده نقول عشان بس احنا نستشعر يعني العلاقة اللي بيننا وبين الملائكة، علاقة المحبة اللي بيننا وبين الملائكة، قلنا لأن الإنسان لابد أن يكون محبا لكل طاع لرب سبحانه وتعالى، والملائكة الله عز وجل وصفهم كما قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن عباد مكرمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول ان في علاقه بين المؤمن وبين الملائكه، وان الملائكه بتستغفر لذلك العبد المؤمن، نتخيل يعني هذه ملائكه طائعه لربها سبحانه وتعالى، والله تعالى مدحهم واثنى عليهم كما بين لنا سبحانه وتعالى في كتابه، هذه الملائكه منشغله بالدعاء للانسان، بالدعاء للطائع، وان مجرد انه صلى وجلس في مجلسه في مصلى يذكر ربه سبحانه وتعالى يبقى هناك ملائكه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، يبقى كل ده دعاء الملائكه لك ما لم يؤذي، يبقى وما لم يحدث كما سنعلم بعد ذلك من تفسير ذلك الكلام. والعلاقة بيننا وملائكة الذين يحملون عرشهم من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين من ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين ان حملة العرش يستغفرون لأهل الطاعة، لأهل الطاعة، قلنا يبقى فيه علاقة دايما كده، يبقى دي نقول علاقة محبة ومودة وألفة بين المؤمنين، بين المؤمنين، والمؤمن يعني كان محب الملائكة والملائكة يحبون ذلك المؤمن، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بتعقد المحبة بيننا وبين الملائكة. الله تعالى إذا حب عبدا نادى سبحانه وتعالى على جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم نادى جبريل عليه السلام على أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. المحبة توضع إزاي؟ يبقى أساسا المحبة دي نقول هذه مصدر، طبعا المحبة يعني اللي بننظر إليها هي محبة أهل الطاعة، يعني المحبة المعودة في ذلك الأمر محبة أهل الطاعة، يعني محبة أهل الطاعة. فعلى ذلك نقول أن لما يحدث هذا المحبة لهذا الرجل أو القبول له في الأرض نقول من أهل الطاعات، يبقى نقول دي مظهر دلالة على إيه؟ على حب الرب سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. يبقى لأن نقول ده مظهره إزاي هذه المحبة وضعت له، إزاي تم له قبول في الأرض، نقول لأن الله تعالى أحبه. فلما أحب ذلك الرجل نادى سبحانه وتعالى على جبريل: يا جبريل إني أحبه فأحبه، فيحبه جبريل، وبعد ذلك جبريل ينادي في أهل السماء أن الله تعالى يحب فلان فأحبوه. تخيل كده، يبقى أنت رجل طائع لربك سبحانه وتعالى، أنت محبوب عند الله عز وجل، محبوب في السماء، محبوب في الأرض. نقول والله طب يعني نقول أي بقى يعني شيء أفضل من ذلك الشيء، إيه اللي يتقدم على ذلك الشيء؟ يعني كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى نقول أن أنت حبك لله سبحانه وتعالى تمثل في امتثال الإنسان للطاعة وكان مصححا لإيمانه، وما من سبيل من سبل الطاعة إلا وقام بالبذل فيه وكذلك الحصول عليه. قلنا حياته كلها مترجمة مبرجمة كده، برمج الحياة على الطاعات، قلنا ده حياته، يبقى هو طاع لرب سبحانه وتعالى. نقول من اللحظة التي يستيقظ فيها من نومه إلى اللحظة التي يأوي فيها إلى فراشه، وهو لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، لا يفطر عن ذكر رب، وبيمتثل آيات وأوامر رب سبحانه وتعالى في كل ما أمر سبحانه أو في كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعد ما يكون عن معصية الرب سبحانه وتعالى. تخيل يبقى هذا إنسان محبوب، يبقى فسوف يأتي لبقوم يحبوه ما يحبونه. يبقى نقول أدي محبة العبد للرب سبحانه وتعالى، تقدمت ربك سبحانه وتعالى فالله عز وجل يحب ذلك العبد. وإن أحب الله عز وجل العبد يبقى نقول أن أهل السماء يحبون ذلك العبد، وكذلك يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. فنقول والله يعني ده فضيلة يسعى الإنسان أن يكون مليها علامة معيار، يبقى ده كلها معيار، وبالتالي نؤدي الطاعة بصورة صحيحة ونستزيد من الطاعات، ونقول كل ذلك حيكون لك ذلك المظهر، مظهر محبة أو يوضع لك القبول في الأرض. وكما بينا أن الله سبحانه وتعالى كما قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى دي المقومات إيه؟ إيمان وعمل صالح. يقول لك أنت عايز تكون محبوب عند الناس، محبوب في أهل السماء، تكون محبوب عند ربك سبحانه وتعالى، يبقى عليك أنك أنت تشتمل على هذه المقومات: إيمان وعمل صالح. تصحح الإيمان، قوله إيمان يبقى عقيدة متحركة، وقلنا مزيد من الأعمال الصالحة. وكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه رعى ربي سبحانه وتعالى، قال: ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوفل حتى أحبه. يبقى سبيلك عشان تكون محبوب عند ربي سبحانه وتعالى، نقول فيه أسباب كثيرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ ذلك من خلال النصوص، فنقول: لا يزال عبد يتقرب إليه بالنوفل حتى أحبه. يبقى سبيلك أو تؤدي الفرائض بصورة صحيحة تامة بتمامها وكمالها، وبعد كده نستزيد من الأعمال الصالحة. إذا أتم الإنسان واستزاد من الأعمال الصالحة كانت له هذه المنقبة عند رب، هذه الفضيلة عند ربي سبحانه وتعالى، أن كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، محبوبا في أهل السماء، يوضع له القول في الأرض. ونرجئ كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.